لزمه الأخذ بها وعدم مخالفتها. وأما قبل معرفة السنة فالاجتهاد له ما يسوغه، وحينئذ يكون له أجران عليه، على اجتهاده وعلى أدائه، لأنه صلى الصلاة مرتين ظنا أن هذا هو الايه الذي يلزمه، ظنا أن هذا هو الذي يلزمه، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الاجتهاد أجر زائد على أجر الصلاة، فكان له أجران بهذا الاعتبار. أما بعد معرفة السنة فلا يقول أحد لا ده أنا أصلي تاني عشان أخد أجرين، هذا ينافي ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم من أن السنة عدم الإعادة. واضح؟ طيب. قلت وما قررناه آنفا يرجح هذا القول لمسألة عدم الإعادة، والذين قالوا بالوجوب لم أقف لهم على دليل أصلا، وكذلك الذين قالوا بالاستحباب إلا أن يكون إيه دليلهم لا الخروج من الخلاف، يعني هم كأنهم اعتبروا أن المسألة خلافية أو على طرفي نقيض، طائفة بتقول بوجوب الإعادة وطائفة بتقول بعدم الوجوب، فالوسط إيه؟ يقولك ما بأس أو يستحب أن يعيد خروجا من الخلاف، و الحقيقة ان الخروج من الخلاف لا يعطى حكما شرعيا، لا يقال يستحب كذا، ولكن اقول الاولى وينبغي ويستحسن ان يفعل كذا خروجا من الخلاف. اما ان نقول يستحب لا، فالاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية لابد لاثباتها من دليل، فاذا قلت واجب اين دليلك، قلت مستحب ما دليلك، لكن لو قلت يستحسن ينبغي احب كذا او نحو هذا من الالفاظ التي تدل على ان هذا الحكم غير منسوب للشرع اصلا، وانما هو من اختيار المرء ما يظن انه افضل او يبرئ ذمته او يدفع الشكوك عنه او نحو ذلك، يبقى حاجة خاصة بك انت. يعني الشافع مثلا لما يقول ويستحسن اذا كبروا في الاعياد ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وازواجه، هل ده نقول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد مستحبة؟ ويقول الشافع قال مستحب، يا جماعة الشافع ما قالش مستحب، الشافع قال يستحسن، ففارق بين الاستحباب، لان الاستحباب ده حكم شرعي، ده ايه حكم شرعي يعني له دليل من كتاب او سنة، وانه يقول يستحسن باعتبار ان ده وقت من الاوقات الفاضلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولا شك ان المشروعية تكون يعني عند بعض العلماء يقولون افضلية الشيء تزداد بافضلية المكان والزمان، يعني ممكن يكون هذا وجه الشافعي رحمه الله، لكن من الاخر لا ينسب الى الشافعي انه قال يستحب كذا، يعني فارق كبير بين قولنا يستحب ويستحسن. يستحب يعني هتصدم على الفور، دليلك ايه على الاستحباب؟ اما لو قلت يستحسن فحر تستحسن تستحسنه او ما تستحسنش، بقضية خاصة بك انت. واضح الكلام الفارق بين الاثنين؟ طيب ما انا قلت قضية خاصة بك انت، اقولها لك انت في شك علشان تبقى اتفضل. لا احنا الان لا نتكلم في مسألة فورية استعمال الماء بعد فقده، وانما نتكلم على اعادة ما ادي بهذا التيمم، فالباب مختلف تماما. لا لا تلازم بين الامرين، لانك انت ممكن تتوضأ ولا تصلي ولا لا، ولذلك فرقوا بين الشرط والركن بايه؟ قول انت بقى بايه؟ لا لا لا لا خالص ليس بدنا هذا،